إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ثم إن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، ومن تلك النعم منته علينا بالقيام بأداء هذه العبادات والصلوات، ومنها هذه الصلاة العظيمة التي ينشغل الناس أو كثير من الناس عنها، إما بالنوم، وإما أن ينشغلوا عنها بالتأهب والاستعداد للبيع والشراء. إخواني في الله، ووقت هذه الصلاة أقسم الله سبحانه وتعالى به فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، قال بعض أهل التفسير إن المراد بالعصر هو الزمان كله، وقال بعضهم إن المراد هو الوقت المعلوم والمعروف بعد زوال الشمس وقبل غروبها. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت، والله عز وجل لا يقسم إلا على شيء عظيم، يبين بقسمه عليه أهميته وعظمته. وأنت من المعلوم أنه إذا أقسم عليك شخص في أمر من أمور الدنيا يتأكد عندك هذا الأمر ويكون يقينا، ولله المثل الأعلى ولا نشبه الله بخلقه. أقسم سبحانه وتعالى بالعصر على أن الإنسان في خسر، إن الإنسان لفي خسر، وأكد خسارة الإنسان أولا بالقسم والعصر، ثانيا بأداة التوكيد إن التي تفيد التوكيد، ثالثا لام القسم لفي خسر. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في تفسيره: تأمل قوله تعالى لفي خسر، قال: يدلك على أن الإنسان منغمس في الخسارة، وأن الخسارة قد أحاطت به من كل جانب، أصبح كأنه في بحر غريق، والخسارة محيطة به من كل جانب، وهو في وسطها، ولا نجاة له من هذه الخسارة إلا أن يأخذ بهذه الحبال وهذه الأسباب وهذه الأوصاف، وأن يركب هذه المراكب وهذه السفن المنجية من بحر الخسارة ومن ظلمات الخسارة. ما هي هذه السفن؟ أو ما هي هذه الصفات؟ وما هي هذه السفينة التي تحمل هذه الصفات التي تنجي من بحر الخسارة؟ الصفة الأولى قال: إلا الذين آمنوا اتصفوا بالإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، الذي هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان الذي هو ليس مجرد تلفظ وليس مجرد ادعاء أن يدعي الإنسان أنه مؤمن، كما قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين من هم المؤمنون وأن الإيمان يدلل عليه عمل الجوارح، فقال: إلا إنما المؤمنون، وإنما تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون. قال ابن سعدي عليه رحمة الله: أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لأنهم دللوا على ذلك بأفعالهم بمجاهدتهم بأموالهم وأنفسهم. إلا الذين آمنوا، لو نظرت اليوم في كثير من الناس وسألتهم، الكل يقول أنه مؤمن، والكل يقول أن الإيمان قد دخل قلبه وظهر جريا على جوارحه، إلا من رحم الله. ولكن عند النوازل تعرف ضعف الإيمان عند كثير من الناس، عند النوائب، عند الشدائد، عند الامتحان يظهر الإيمان ويظهر المؤمنون ويبانوا ويعرفوا ما المدعون الإيمان، كما قال عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين. وفي الآية الأخرى قال: فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وأنت ترى الآن الناس في الأزمات، ترى الناس في الأزمات وفي الشدائد، تراهم أنهم يتسخطون ويسبون ويعيدون هذه الحوادث من ارتفاع الأزمات، ارتفاع الغلاء واشتداد الأزمات إلى الأسباب، ولا ينظرون إلى المسبب الأعظم أن ما حصل هو بقضاء الله وقدره، ولا يجري في كونه إلا ما أراده. لأن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، أن ما حصل من خير بقضاء الله وما حصل من شر بقضائه وقدره، كما قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ها هنا يعرف الإيمان حين الامتحان والابتلاء والاختبار، وكيف أنت مع هذا البلاء في إضافته، وكيف أنت مع هذا البلاء في التعامل معه، كما قال عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. قال ابن كثير: بالبأساء بالفقر، والضراء أي الأمراض، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. قال: بالدعاء والإنابة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي مكان الفقر الغنى، حتى عفوا أي حتى كثرت أموالهم وأولادهم، حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء. هذا حال الزمان، يقولون أنه كذا وكذا، ولا يضيفون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجري هذا إلا بقضائه وقدره، وأن من أسباب ذلك ذنوبنا ومعاصينا. فعتب الله عليهم في هذا وذمهم في هذا وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بأن ما نزل من عند الله، وأن من أسباب ذلك ذنوبهم ومعاصيهم. ولو أن أهل القرى آمنوا بأن ما نزل من البلاء وما نزل من الوباء من الله لا يرفعه إلا التوبة إليه، واتقوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتقوه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الوصف الأول في هذا المركب الذي ينجيك من بحر الخسارة. الوصف الثاني: وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات أي أنهم دللوا على الإيمان بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح من الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. والصلاح عمل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق عمل، والعمل من الإيمان. وعمل الصالحات، والعمل للصالحات، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله، ما تقوم به من العمل لا ترجو وراءه ثناء، ولا ترجو وراءه ثوابا، ولا ترجو وراءه شيئا من أمر الدنيا، إنما تعمله لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة الشرط الثاني في العمل أن يكون وفق الشريعة، وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، إذ لا يقبل العمل إذا كان مبتدعا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح من أعظم الأسباب للحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم النعمة، ومن أعظم أسباب استتاب، ومن أعظم أسباب وجود الأمن، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الوصف الثالث قال عز وجل: وتواصوا بالحق. لم يكونوا مقتصرين على أنفسهم، بل كانوا ساعين في إنقاذ غيرهم، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. التواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. التواصي بالحق هو تعليم المسلمين، النصح للمسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تواصي بالحق. إذ أن المؤمن لا يرضى أن يرى أخاه على نقص، لا يرضى لأخيه العيب، ويحب أن يكون أخاه مساويا له في معالي الأمور. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وتواصوا بالحق. هذه هي الصفة الثالثة من صفات النجاح. الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر، لأن الحق يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات، لأنك يأتي عليك زمان تنازع على هذا الحق، تنازع لربما تنازع روحك وتنازع بدنك وتنازع مكانتك وتنازع دينك، تنازع هذا الحق الذي أنت عليه، فهل ستثبت؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني وحسنه شيخنا يحيى في كتابه في تحقيقه على كتاب الحطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. في الحديث قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر، لأنه يجد حرارة، ينازع، يرى كثرة الهالكين وقلة السالكين، يرى كثرة المشوشين، يرى كثرة المثبطين، يرى كثرة المحاربين، والحال كما قال عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه صفات عظيمة أخواني في الله. أولا ينبغي علينا أن نسعى في تحقيق الإيمان. والله الذي لا إله غيره، إن عندنا لقصورا عظيما، يتجلى ذلك القصور في ثنايا القضايا والرزايا والامتحانات والابتلاء. في الرخاء كلنا يظهر الكمال وكلنا يظهر الإيمان، ولكن في الشدة. وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا. وكما قال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والعمل الصالح لا حياة لك أيها المؤمن إلا به، وما شبه المؤمن بالنخلة إلا لأنها تثمر الخير، وثمرتك أنت من عملك الصالح وبعملك الصالح. شجرة تشبه المؤمن، أخبروني ما هي؟ ذهبوا يدوكون في شجر البوادي، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. ثم التواصي بالخير والعمل الصالح والصبر على ذلك وتصبير الغير. ولله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، حيث استهل كتابه الثلاثة الأصول بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني قال: العمل به، العمل بالعلم. الثالث: الدعوة إليه. الرابع: الصبر على الأذى فيه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام البخاري: باب القول قبل، باب العلم قبل القول والعمل. قال الإمام الشافعي: لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم، لأنها سورة عظيمة تدعو إلى النجاة من الخسارة التي وقع فيها كثير من الناس والتي هي تحيق والتي قد أحاطت بجنس الإنسان من كل جانب ينجي الإنسان من هذه الخسارة بهذه الصفات. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالاتصاف بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.